قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين عمر بن الخطاب، يعتبر عند العلماء من أهم الأحاديث وأعظمها شأنا، وإن كانت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها عظيمة وكلها مهمة، لكن هذا الحديث تعلق بأمر عظيم جليل بين العبد وربه، ولذلك اتفق أئمة الإسلام ودواوين العلم على تعظيم شأن هذا الحديث، حتى قال عبد الرحمن الإمام عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله: ينبغي لكل من صنف كتابا أن يذكر هذا الحديث في أوله. وقال أيضا: لو أني صنفت كتابا لجعلت هذا الحديث رأسا في كل باب، لأنه متعلق بأعظم الحقوق وأجلها وأشرفها على الإطلاق، وهو حق الله سبحانه وتعالى في توحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص لوجهه في القول والعمل. وما استقام لعبد هذا الحق فيما بينه وبين الله وأتبعه بصواب العمل إلا فاز فوزا عظيما، فهو أساس السعادة ومنبع الخير والزيادة، لأنه يطهر القلوب من أدران الشرك والعبودية لغير الله والرياء والنفاق والتصنع والكذب والغش، فهو يصفي العباد في معاملتهم لرب العباد. وصدق الله إذ يقول: ألا لله الدين الخالص. فإخلاص الدين لله هو الدين الذي لا يقبل الله دينا سواه، ولا ينظر الله إلى قول القائل ولا إلى عمل العامل إلا إذا أراد وجهه وابتغى ما عنده. فلو أنه صام النهار وقام الليل ولم يرد وجه الله لفت عبادته كما يلف الثوب الخلق وضرب بها وجهه. فلا يمكن للعبد أن ينجو ولا أن يصلح له أمر الدين إلا بالإخلاص لوجه الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال بعض العلماء إن هذا الحديث نصف الإسلام، لأنهم يقولون إن الإسلام منه ما يتعلق بباطن الإنسان ومنه ما يتعلق بظاهره. ما يتعلق بباطنه هو أعمال القلوب، وما يتعلق بظاهره هي الأقوال والأعمال كالصلاة والصدقة والصيام ونحوها. فهذا هو الأصل في جميع ما يكون من العبد، أصبح عنده أمور ظاهرة وأمور باطنة. فلما قال إنما الأعمال بالنيات أصلح الله بهذا الحديث باطن الإنسان، فأصبح متعلقا بنصف الدين، لأن جميع ما يصدر من الإنسان إما بمتعلق بباطنه وإما متعلق بظاهره. ومن هنا قالوا إنه نصف الإسلام، ومنهم من قال إنه ثلث الإسلام، ووجه ذلك أنهم قسموا الظاهر إلى قول وعمل، والباطن كما هو، فأصبح ثلث الإسلام من هذا الوجه. وقال بعض العلماء إن الإسلام يدور على أربعة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، والحديث ازهد في الدنيا يحببك الله وازهد فيما عند الناس يحببك الناس، وحديث دع ما ليس، وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملا بنية. فهذه أربعة أحاديث قالوا عليها شرائع الإسلام والدين. ومن أهل العلم من قال إنها ثلاثة: حديث الحلال بين والحرام بين، وهو حديث النعمان في الصحيح، وحديثنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذه الأحاديث جمعت قواعد الإسلام العظيمة. ونظرا لأهمية هذا الحديث استفتح الإمام المصنف رحمه الله كتابه المبارك بهذا الحديث. قال بعض العلماء إنه استفتحه من أجل أن ينبه على إخلاص النية في العلم، وإخلاص النية في طلبه وفي تعلمه وتعليمه. قالوا من هذا لهذا الأصل العظيم نبه المصنف بهذا الحديث في بداية بذكره لهذا الحديث في بداية كتابه. وقال بعض العلماء إنه ذكره في أول كتابه تبعا لغيره، وهو ومن أشهر من فعل ذلك الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، حيث استفتحه بهذا الحديث مع أنه ذكر الباب باب بدء الوحي، وذكر فيه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بعد هذا الحديث. فبدء الوحي متعلق بحديث أم المؤمنين عائشة المشهور: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء إلى آخر الحديث. فكان يتحنث الليالي ذوات العدد بغار حراء. فذكر رحمه الله حديث إنما الأعمال، وأتبعه بحديث أم المؤمنين عائشة. فقصد من هذا التنبيه على النية. هذا هو الوجه الذي أشار إليه بعض العلماء. والوجه الثاني الذي يستفاد من ذكر الإمام رحمه الله لهذا الحديث في بداية كتاب الطهارة، أن المصنف رحمه الله نبه بهذا الحديث على مسألة خلافية، وهي مسألة اشتراط النية لصحة الوضوء والغسل من الجنابة والتيمم، وكلها طهارة من الأحداث الصغرى والكبرى. وهذه المسألة مسألة خلافية عند أهل العلم. فجمهور العلماء رحمهم الله على أن النية شرط في صحة الوضوء والغسل من الجنابة، ولا يصح الوضوء ولا الغسل من الجنابة إلا إذا نوى الإنسان ذلك، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة على المشهور رحمة الله على الجميع. القول الثاني إنه لا تشترط النية لصحة الوضوء والغسل من الجنابة، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة، ورحم الله إخوانه من العلماء وأئمة الإسلام جميعا. فقال إنه لا تشترط النية، بمعنى أنه لو توضأ الإنسان، معنى أنه لو غسل الإنسان أعضاء الوضوء ولم يستحضر النية في قلبه، أو كان قصده كانت عليه جنابة فرمى نفسه في بركة وقصده أن يتبرد، ثم تذكر أن عليه جنابة بعدما انتهى غسله، أجزأ. وعند الجمهور لا يجزيه إلا إذا كان من ابتداء الغسل قد نوى رفع الحدث. فهذا هو وجه الخلاف بين القولين، ومحل الخلاف في الوضوء والغسل في الطهارة المائية. وأما بالنسبة للطهارة الترابية وهي التيمم، فقد اتفق الإمام أبو حنيفة مع الجمهور على أنه يشترط في صحة التيمم النية، ولذلك يقيس الجمهور الوضوء والغسل على التيمم. فإذا كان يشترط في البدل فمن باب أولى أن يشترط في المبدل منه. فاجتمع دليل أن الأثر وهو حديثنا ودليل النظر على وجوب النية لصحة الوضوء، وسنذكر هذه المسألة في موضعها إن شاء الله تعالى. يقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الرواية في الصحيح، وفي بعض النسخ يشيرون إليه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول. هذا الحديث قال بعض العلماء له سبب، وذكر بعض أئمة العلم الذين ألفوا في أسباب ورود الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حديث إنما الأعمال بالنيات سببه قصة مهاجر أم قيس، وهي من السير، وهذا من باب الفائدة يذكره العلماء سواء صح السند أو لم يصح، لكن من باب الفائدة والعبرة. وحاصلها أن رجلا أحب امرأة يقال لها أم قيس، وكان بمكة، فقالت له إني، فعرض عليها النكاح فقالت إني لا أرغب فيك إلا إذا هاجرت إلي أو أتيتني في المدينة، فهاجر إليها لينكحها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أحوال الناس في الهجرة بهذا القول، ولذلك قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها، وفي رواية أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذه نية دنيوية، ولذلك قال بعض الفضلاء وذم طالب الدنا بالقيس على مهاجر لأم قيس، وذم طالب الدنا أي الدنيا بالقيس على مهاجر لأم قيس، فسمي مهاجر أم قيس. وقول عمر بن الخطاب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، قوله سمعت هذا من أعلى درجات، هو أعلى درجات الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن غيره، وهو شرط الصحة، لأن الحديث لا يحكم بصحته إلا إذا اتصل إسناده بالسماع، وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل، والاتصال شرط الصحة، منه صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل. فقوله سمعت، لفظ سمعت في الرواية هو أعلى درجات الرواية. وقال بعض العلماء إنه إذا تعارض عندنا حديث بالسماع وحديث بالعنعنة قدمنا حديث السماع على حديث العنعنة، لأن السماع لا يحتمل الواسطة والعنعنة تحتمل المباشرة وتحتمل الواسطة. وإذا تعارض الحديث حدثني وحدثنا مع سمعت، وكذلك سمعت مع أخبرنا وأخبرني، ففيه وجهان، مشهور المسألة عند علماء الأصول وعند علماء الحديث، ولكن رواية السماع والتصريح بالسماع تدل على نفي الواسطة. والصحابة رضي الله عنهم، الصحابي إذا روى الحديث لا يخلو من حالتين، إما أن يرويه مباشرة بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أن يرويه بواسطة، يرويه مباشرة بأن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمعه يقول بأذنه، فهذا من الرواية، من أمثلة الرواية المباشرة، فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه وأرضاه لعمرو بن سعيد الأموي الأشدق الذي رعف على منبر النبي صلى الله عليه وسلم وصدقت فيه معجزته، حينما كان يجهز البعوث لغزو الكعبة ومكة، قال له ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي إذ قام فقال. فبين أن روايته متصلة وليست بواسطة، فالصحابي إذا روى الحديث بمثل هذا الطريق فهي رواية مباشرة. النوع الثاني من الرواية من الصحابة أن يروي بواسطة، وقد كان الصحابة يروي بعضهم عن بعض، فإذا روى بواسطة إما أن يصرح بالواسطة كما في حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث الوقف في الصحيح، إني أصبت مالا بخيبر هو لم أصب مالا أنفس ولا أحب إلي من الحديث، وإما أن يرويه ويسقط الواسطة، فيرويه ويسقط الواسطة ويفهم ذلك أو يبقى مخفيا ولا يضر، فإذا أسقط الواسطة فإن سقوط الواسطة لا تضر. ومن الأدلة على أنه روى بواسطة ولم يذكر تلك الواسطة كحديث أم المؤمنين عائشة الذي سبقت الإشارة إليه، حيث قالت وهو حديث الصحيح: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. هذا الحديث تحدث فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يكون أخبرها فلا إشكال فهي رواية مباشرة، وإما أن تكون حاكية لحاله ونجزم بأنها لم تكن، لأنها صغيرة السن لم تكن واعية ولم تدرك ذلك، لأنها في الهجرة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كانت ابن 6 سنين، وهذا قبل ذلك قطعا وقبل ولادتها. فإذا لا يستقيم أن تكون رضي الله عنها عاشت ما تحدث به، وإنما ترويه بواسطة أو أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود من هذا أن الصحابية إذا أسقط الواسطة فإنها لا تضر، وقد يصرح بالواسطة يحدث بدون واسطة ثم يخبر بالواسطة، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في حديث لا ربا إلا في النسيئة، فقال: ولكن أخبرني زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة. فالمقصود من هذا أن الصحابي قد يروي مباشرة وقد يروي بواسطة، فلما قال رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دل على شهودي. ما هي الفائدة التي يستفيدها طالب العلم في معرفة أحوال الرواية التي ذكرناها؟ الفائدة أنه إذا جاءنا عن الصحابي عن الصحابة أحاديث برواية متصلة متعارضة مع أحاديث تحتمل الواسطة، فإننا نقدم الأحاديث المتصلة على الأحاديث التي تحتمل الواسطة كأحاديث صغار الصحابة. والسبب في هذا أنه حينما تعارضت أقواله عليه الصلاة والسلام مع بعضها فإنه يحتمل أنه لما روى بواسطة لم يأتي بالحديث كاملا، وحينئذ حصل اللبس والتعارض، إنما هو فيما يظهر لنا فيه لا في حقيقة الأمر، لأن الشرع لا يتعارض ولا يتناقض، ولأن التعارض والتناقض منزه عنه الشرع من حيث الأصل، لأنه ضرب من اللغو الذي يصان عنه الشرع يصان عنه العاقل فضلا عن دين الله وشرع الله. وبناء على ذلك فإنه تقدم الرواية المتصلة بالسماع على الرواية على غيرها. ومن أمثلة ذلك لما تعارض حديث لا ربا إلا في النسيئة مع أحاديث كبار الصحابة رضوان الله عليهم في إثبات ربا الفضل، فقدموا حديث إثبات ربا الفضل على حديث ابن عباس في نفي ربا الفضل من وجوه منها هذا الوجه. قوله وهو على المنبر جملة حالية، أي يقول هذا الحديث وهو على المنبر، ويحتمل هذا أمرين: يحتمل أنه عليه الصلاة والسلام قاله على المنبر في خطبة الجمعة، ويحتمل أن قوله على المنبر أي أنه جمع الناس أو اجتمع له الناس فحدثهم بهذا الحديث العظيم. فعلى الوجه الأول فيه دليل على أنه ينبغي على خطيب الجمعة أن يعتني بتنبيه الناس على حق الله العظيم من توحيده وإفراده بالعبادة والإخلاص لوجهه سبحانه وتعالى، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر العظيم على المنبر ولم يقله لأفراد الصحابة، وهذا يدل على عظم أمر النية والإخلاص والتجرد من الرياء وطلب السمعة والشهرة وغير ذلك من أمراض القلوب، نسأل الله أن يعافينا منها، التي توجب حبوط الأعمال وتوجب خسارة العبد في دينه ودنياه وآخرته، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الوجه الثاني أن يكون عليه الصلاة والسلام قاله في جمع من الصحابة ويكون جمعهم فحدثهم بهذا الحديث فيكون آكد، لأنه في خطبة الجمعة دال على أهميته، فإذا جمع الناس من أجله في خصوصه فالأمر آكد في الدلالة على عظم أمر فعلى عظم هذا الأمر وشدة خطورته. والمنبر مأخوذ من النبر، وهو ارتفاع وهو الشيء المرتفع الصوت، النبر وهو ارتفاع الصوت ومنه النبرة، وسمي وصف المنبر بذلك لأنه يعين على بلوغ الصوت. والمنبر ألف المنبر للعهد، والمراد به العهد الذهني،